إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم الحمد لله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي جمعني بكم في هذا المكان المبارك، في هذا الثغر من ثغور الشام، وعلى مقربة من العدو. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي بين لنا سبل الهدى. الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور. الحمد لله الذي وفقنا لهذه العبادة العظيمة، ذروة سلام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. أتحدث عن الصدق، أن هذا طريق الصدق يا إخوة. ولذلك ذكر الصدق في مواطن الجهاد في كتاب الله. أسأله أن يجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين. من المواطن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والإيمان التصديق في اللغة، وإلا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة ينقص بالعصيان، لكنه ليس دعوة. كثير يدعي الإيمان يا إخوان اليوم، خاصة أن الله ابتلى أهل العلم من هذه الأمة في قضية الجهاد. الجهاد طريق الصدق، تؤمن يكرمك الله سبحانه وتعالى بالجهاد والهجرة، كما في آيات آمنوا وهاجروا وجاهدوا تتكرر، كأنها آمنوا ثم هاجروا ثم جاهدوا، مرتب بعضها على بعض عدة مواطن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ويرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لا يرغب بأنفسهم عن نفسه، لا يرغبون، أنه يريد السلامة والحياة وغيره يقتل. كذلك اليوم، ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ لأن طريق أجور، طريق عظيم، طريق الجنة في كل لحظة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا، ولا تحرك قدمك موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من أعظم إحسانا من المجاهد؟ يبذل نفسه يا إخوان، يبذل مجاهد نفسه لتحيا أمته وحياة العزة والكرامة، يسفك دمه من أجل أن يحقن دماء المسلمين ويحفظ أعراضهم وأموالهم ودماءهم، ثم ما يسلم من القاعدين. ألا تعجبون؟ ما يسلم من القاعدين الذين لا يرون، لو أتوا دخل الخنادق مع إخوانه وجاء وقاتل، حمل بندقية، دخل معسكر، زحف مع الإخوان، عانى معاناة في قضية الهجرة والجهاد. ليش؟ وذو كنت شيخ يعني، وش أنت شيخ ما تريد أنك تعرض نفسك زي الشباب؟ وإلا لازم يقبلون يديك ورأسك وروحوا من عند الشيخ، ولا بد أنك تعيش هذه الأبة. ما الفرق بينك وبين غيرك من أهل الدنيا؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة. وانظر النكرة في سياق النفي، أي نفقة؟ قلت، ليست بقليلة إذا كانت خالصة لوجه الله، وإذا كانت في الجهاد في سبيل الله ما هي قليلة، ما يضيعها الله سبحانه وتعالى، يضعفها إلى أضعاف كثيرة، إلى 700 ضعف. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به، إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ثم قالوا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا طريق الصدق، طريق الجهاد طريق الصدق. ولذلك في أحد نزل في أنس بن النضر وأمثاله قول الله تبارك وتعالى: رجال صدقوا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إما تصدق وتقاتل وتقضي نحبك على هذا الطريق، وإلا أنك لا تصدق وتبدل. وهذا هو الواقع في هذا الزمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون، انظر بالحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا صدقوا، تصديق جازم، بعثهم ودفعهم هذا التصديق إلى عمل، إلى هجرة، إلى جهاد، إلى بذل النفس والنفيس في سبيل الله. ثم لم يرتابوا، ما شكوا وجاهدوا، لأنهم لم يرتابوا جاهدوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، في سبيل الله. من هم هؤلاء؟ أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وفي صفات المؤمنين في أول الأنفال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هؤلاء هم الصادقون، لم يرتابوا فجاهدوا، يبذل نفسه، ما يشك في وعد الله. ليش أنا أحدث الناس عن الجهاد وأبقى متربع في الفضائيات وأعلن الجهاد ثم أذهب إلى يعني إلى دول الكفر، أفتي في الجهاد ثم أبقى في أحضان الطواغيت أكثر سوادهم، أنظرهم، أبصرهم، عيش بينهم، كيف كيف يكون هذا؟ إذن الجهاد طريق الصدق. آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموال أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. طيب في المقابل في التوبة ماذا قال؟ لما قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض وما فيها من الأعذار الثمانية التي تعيق عن الجهاد في سبيل الله، قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا عذاب الله يأتيكم مكانكم. فررتم من الجهاد للشك والريب الذي في قلوبكم وخوفكم من الموت، تفكر ما يقدم الجهاد ولا يؤخر، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من يبقى في ريبه لا يهديها الله، وفاسق ما يعرف سبل الهدى، حين تدلهم الخطوب وتلتبس الأحوال ما يوصل، ما يوصل. قال بعد ذلك: إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يأتيك أمر الله مكانك ويستبدل غيرك ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يقول هنا في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. طيب يقال روي عن مقداد يعني وقد يعني وكانت قتال الروم وقتها رؤي على تابوت من توابيت الصيارفة قد فضل منها لعظمة ضخم وقد شاب. وروي أظن عن أبي قتادة كذلك وهو يقول والله لا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا، يقول ما في خيار أنا خفيف وإلا ثقيل. ثم قال لأبنائه جهزوني إلى القتال، قالوا أنت معذور وقد أدرك الله وقد قاتلت مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر. فقال والله قسمة ثنائية ما في ثالثة، خفيف أو ثقيل، أنا ثقيل لكن انفروا خفافا وثقالا. وقال انفروا لأنه إبغال الجهاد قوة إيمان يجعلك تقلع من هذه الدنيا، تترك الأب والأم الزوجة العمل الوظيفة الدار العشيرة الأعذار الثمانية. والله ما ترك الجهاد أحد غير المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة أي حيلة ولا يهتدون سبيل أي سبيل، وهو يخرج عذره عن هذه الأعذار الثمانية. كنت وأنا قبل أنفر هنا يا إخوان، وأنا سأكمل انفر خفافا وثقالا، كنت أقرأ هذه الأعذار الثمانية وأقول والله ما لي عذر بعد خروجي من السجن، وكنت أقول والله ما ابتليت بالسجن إلا لأني بقيت ولا نفرت، مع أني ما حملت RPG ولا كلاشينكوف. كان النارية هذه وندسها من الطواغيت من المجرمين حتى يمكن من يمر علينا وبر في الطريق ولا، ونحن ندعو إلى الله ونعلم الفاتحة والرسول الثلاثة، ومع ذلك ما سلمنا ثم سجننا وأوذينا وبقينا في الزنازين فترة طويلة في هذا الحرب على المجاهدين. إذا يا أخي إذا تيسر لك الطريق، قلت أنا هذا أعظم درس أني لأني ما جاهدت في سبيل الله، وجلسنا ندعو الله والحمد لله والله يعفو عنا ويثبتنا ولا يفتننا، نسأل الله أن يعجل لنا بشهادة صادقة في سبيله وأن يقبضنا إليه غاضبا غير مفرطين ولا مفتونين. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كيف لا يكون خير؟ يعني يضع مقعده من الجنة عند أول قطرة من دمه، ويزوج ب72 زوجة من الحور العين، يرى مخ ساقه من وراء اللحم، ويأمن الفتان ويأمن الفزع الأكبر، ولا يرى غمرة الحساب وألم الحساب يوم القيامة هم في ظل عرش الرحمن، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة لمن قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله يقول بل، كيف لا يكون خير؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يذكر صفة على النقيض من الصدق، صفة وقعت في الشك والريب، صفة ليست صادقة. إذا لم تكن صادقة إذن هي كاذبة، قسمة ثنائية. ما صفاتها؟ انظر ما حالها. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا، هذه نزلت الآيات في تبوك، غزوة بعيدة عدو شديد مفازة، يمشون شهر في الطريق حر شديد في وقت فيه الثمار يانعة والظلال وارفة والحياة، واللي عنده زوجات وبنين، تأتي ثم تقابل تقطع هذه المفازة وهذه المهلكة، هذا ابتلاء. فقعد أناس وجلسوا يعتذر الناس، وحنا ما نقدر، اللي أنا قال أنا مريض، واللي قال أنا أخشى من الفتنة. اليوم إيش يقولون؟ يقولون قتال فتنة. سبحان الله، ما قتلنا والله إلا من ينبغي قتاله، ألا في الفتنة سقطوا. وكان أبو عمرو الراهب يقول يا رسول الله إني والله ما رأى قومي أشد مني عجبا بالنساء، وإني إذا رأيت نساء بني الأصفر لا أكاد أصبر عنهن. يا كذاب، والله لأنك في غيبك تتردد، لأنك منافق ما تشك في وعد الله، بس إيمان بالكلام، وترى يصلي يمكن في الصف الأول، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم. الله أكبر، يعني في منافقي هذا الزمان ما أكثرهم. أسأل الله أن يجيرنا من النفاق. أسأل الله والله ما يأمن على نفسه أحد مؤمن، ما يأمن على نفسه كيف وقد خاف عمر رضي الله عنه والله من النفاق. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا قريب لاتبعوك، لو كان في غنيمة قريبة شيء بسيط اتبعوك، وش السبب؟ ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون، ولا أكثر من حلف المنافقين، ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. وأنا أريد أن أتحدث عن الصدق، ما هذه القضية، الله يجعلنا من الصادقين. يهلكون أنفسهم، سبحان الله. طيب هم جلسوا عن الجهاد يهلكون أنفسهم بالقعود عن الجهاد، نعم سمى الله القعود عن الجهاد مهلكة، كيف لا يكون مهلكة؟ هذا الحديث يطول، مهلكة لما يضل عن السبيل، لما يكون من الخاسرين، لما يبيع دينه بعوض من الدنيا قليل، لما يبدل دين الله، لما يصبح من جند الطاغوت، لما يختم له على الكفر، هذه مهلكة ولا ما هي مهلكة؟ لا، بعض يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه الآية يقول أبو أيوب إنكم تنزلونها على غير ما نزلت عليه، نزلت لما كنا في المدينة، وقال بعضهم الآن صار لنا دولة وصار كذا، نجلس ونعمر الأرض ونبلغ دين الله، فنزلت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني إلى الدنيا. المنافقون يعتذرون، يتركون الجهاد، يهلكون أنفسهم بهذا القعود، والله يعلم إنهم لكاذبون، لو صدقوا جاهدوا، لأن طريق الصدق. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، وطفقوا يعتذرون. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع وعذر منهم أناس قبل أن ينفر صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى إيش؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا. انظر صفة الصدق كيف تتكرر، وتعلم الكاذبين، إذا فيه صادقين وفي كاذبين في الجهاد في سبيل، وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأنهم صادقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إن شاء الله أن يختم بهذه الآيات. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون. إذن من هو الذي يقعد عن الجهاد وأن يعرض نفسه للقتل في سبيل الله وكفى بذلك شرفا وعزة؟ والله لا يستأذن إلا من لا يستأذنك. إنما يستأذن من الذين يؤمنون ويصدقون بوعد الله وبأنه إذا قتل أنه في سبيل الله وشهيد، ما يستأذن لأنه صادق، ما عنده غيب، ما عنده شك، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. في المقابل هنا ثم لم يرتابوا أولئك هم الصادقون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أولئك الصادقين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ثم لم يرتابوا، وهؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج وكانوا من الصادقين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ممكن يخرج المنافق ما يزيد المجاهدين إلا فساد وشق صف وشبهات، وقد وجدنا ورأينا، نسأل الله أن يكفينا شره. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. سماعون، شوف صفة المبالغة في كثرة السم ونقل التقارير أو نقل الكلام الباطل في المشارق والمغارب. والله عليم بالظالمين، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ثبتنا وسددنا واهدنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط في خافقي سكناك يا راحلا. فاصبروا واثبتوا وجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وجددوا بيعتكم من غير أن أحد يجبركم كما يقال. فنحن نجدد بيعتنا لأميرنا الشيخ أبو بكر البغدادي، ونحن نثبت على هذا العهد بإذن الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وعنكم. أشيرت لنقارأ وردنا إذ ذاك